العمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إلى ذلك من قول وعمل. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك، وهبنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا وحبب إلينا ما أحللت وأمرتنا به، وبغض إلى نفوسنا ما حرمت علينا. اللهم ارزقنا حبك وحب أمرك وطاعتك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا بغض ما يقرب إلى سخطك. اللهم ارزقنا البغضاء والمجافاة والبعد عما يقرب إلى سخطك بقدرتك يا رب العالمين. إلهنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تحرمنا على النار، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن أعتقته من النار. اللهم اجعلنا ممن سألك فأعطيته، واستهداك فهديته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم لا تجعل حظنا جوعا وسهرا، ولا تجعل نصيبنا تعبا وعطشا. نعوذ بك اللهم من الحرمان، نعوذ بك اللهم من الحرمان، نعوذ بك اللهم من الحرمان. اللهم يا حي يا قيوم، يا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ويا سامع الخفي من الصوت، نسألك اللهم ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا داعيا إلى صراطك بالحق إلا هديته ووفقته، ولا محتسبا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا حاكما بالعدل إلا نصرته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم توفنا وأنت راض عنا ما أشركنا وما غيرنا وما بدلنا وما ظلمنا أحدا من عبادك في أعراضهم ولا دمائهم ولا أموالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل منيتنا على خير حال ترضيك، اللهم اجعل ميتتنا على خير حال ترضيك، اللهم اجعل خاتمتنا على أحسن حال ترضيك عنا، ونعوذ بك اللهم من ميتة السوء والخاتمة على المعصية والموت على الفاحشة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعلنا عند موتنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يرى ملائكة الرحمة تبشره بمقعده من الجنة، ونعوذ بك أن نكون ممن يرى ملائكة العذاب تبشره بمقعده من النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، نسألك اللهم استعدادا قبل الموت ويقينا وراحة عند الموت وسعادة بعد الموت. اللهم اجعلنا في قبورنا آمنين وعلى حوض حبيبنا ونبينا واردين ولكأسه من الشاربين وعلى الصراط من العابرين، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكفرة والمجرمين. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلهنا أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا أطيب النعيم، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نسألك اللهم أن تنزل بأسك وبطشك وعذابك وعقابك على اليهود وعلى الصرب والروس وعلى من آذى المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم نكلوا بإخواننا وفسدوا المسلمين في دينهم، اللهم عجل زوالهم وهلاكهم. اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك إله الأولين والآخرين من لعبادك المسلمين. اللهم ضعف وقل الناصر وانقطعت السبل وضعفت الحيل وعجز العباد وتسلط الأعداء وشمت الشامتون. اللهم لا تشمت الناس بعبادك، اللهم لا تشمت الناس بعبادك، اللهم لا تشمت الناس بعبادك. إلهنا لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا وحسب إخواننا ونعم الوكيل. اللهم ارحم المستضعفين في البوسنة والشاشات وفي فلسطين وطاجكستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم للمظلوم من الظالم، اللهم انتقم للمظلوم من الظالم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد ما مشى بين الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده وحده لا شريك له

نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم اجعل القرآن الكريم لنا عن النار مخلصا ولذنوبنا ممحصا واجعله شفيعا لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن أعرض عن القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اللهم يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم يا من أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نسألك في هذا المقام ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حيرانا إلا دللته ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته ولا كثيرا إلا جبرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا معسرا إلا أعنته على سداد ما عليه ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته ولا أسيرا إلا فككته ولا حبيسا في مرضاتك إلا أطلقته ولا غائبا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يشغله سؤال عن سؤال اللهم يا من لا يشغله مسألة عن مسألة اللهم يا من لا يشتبه عليه صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة ولا دعاء عن دعاء يا من أحاط بكل شيء علما ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اللهم إن خلقك من الفقراء غيرنا كثير وليس لنا ولا لهم رب إلا أنت يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ومن سخطك يا عظيم يا جبار اللهم كما بلغتنا هذا الشهر الكريم فبلغنا فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم كما بلغتنا شهرنا أوله وأوسطه وآخره اللهم فاجعل خاتمته لنا مغفرة اللهم فاجعل ختامه لنا عتقا من النار اللهم اجعل ختامه لنا فوزا بالجنة اللهم اجعل ختامه لنا قبولا اللهم اجعل ختام الشهر لنا رفعة عندك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ملك الملوك أعتق عبيدك الفقراء من النار. اللهم يا ملك الملوك تلطف على عبيدك الضعفاء برحمة منك وبنفحة من نفحاتك تغفر بها ذنوبنا وتغسل بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا. اللهم رحمتك التي وسعت عبادك، اللهم رحمتك التي سبقت غضبك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ومرضاتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم استرنا سترا لا يكشفه أحد، وأغننا غنى لا نحتاج معه إلى أحد، وعافنا عافية لا نحتاج فيها إلى أحد، وثبتنا على دينك ثباتا لا يزعزعه أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الاستدراك قبل الفوات والاستعداد قبل الممات ورفعة الدرجات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. يا سامع الخفي من الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر برحمتك عند موته، اللهم اجعلنا من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا في قبورنا منعمين ويوم فزع الخلائق مطمئنين وعلى حوض نبينا واردين ولكأسه من الشاربين وعلى الصراط من العابرين واجعلنا يوم الخزي والندامة.